يرث ولا لا يرث يا بلال؟ لا ما كيف كيف لا تعرف؟ حط القاعدة قدامك، ها، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى يرث، فإذا كان بينه وبين الميت أنثى من الأصول فهو من ذوي الأرحام. حد ثاني ولا شيء؟ لا لا هو الدكتور هاني بيفهم كويس الصوتيات ممكن يعني. ايه ده؟ انتوا نصكم مهندسين يا اخوانا. ايه كل ذكر من الأصول ليس بينه وبين الميت أنثى يرث، فإذا كان بينه وبين الميت أنثى فلا يرث، يبقى أبو الأم لا يرث، أبو أم الأب، أبو أم أب الميت، لا ده احنا نسخ في الأول خالص، حكوا على إيه؟ زيد مات، أبوه أم أبيه أبو أم أبيك، يرث ولا لا يرث؟ لا يرث، ليه؟ في أنثى، مش كده؟ يبقى بينه وبين الميت، هذا أصل ذكر بينه وبين الميت إيه؟ أنثى، لا يرث، يبقى من الأصول يرث كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، اثنين كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. اكتب بس، اكتب وهتفهم. كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. كالأم بينها وبين الميت شيء، يبقى ثالث ولا لا؟ تمام. وأم الأم ثالث، وأم أم الأم ليس بينها وبين الميت إيش؟ ذكر قبله أنثى، كل هؤلاء يرثون. طيب أم الأب ليه؟ ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى. أم أبو الأب ترث، أم أبو الأم لا ترث، لما؟ بينها وبين الميت ذكر قبله قبله أنثى، أم أبو الأم هذه لا ترث، الله يفتح عليك. أم أبو الأب ها طبق ترث، لما؟ ليس بينها وبين الميت ذكر قبله قبله أنثى، الله يفتح عليك. يبقى إذن الجهة الأولى من القرابة هي الأصول، الأصول دول فوق لهم على الـ على الـ على الشخص إيش؟ ولادة، يبقى الأب والأم والأم وإن الأب والأم وإن علوا. اثنين الفروع تحت، كل من للشخص عليه ولادة عكس الأصل، فرع كل من للشخص عليه ولادة، يبقى الابن والبنت وابن الابن وابن البنت وبنت الابن، صح؟ وابن بنت الابن، كل دول اسمهم ايش؟ يبقى الابن والبنت وان نزلوا فروع، واضح؟ من يرث منهم؟ كل من ليس بينه وبين الميت انثى فهو من الفروع الوارثه، كل من ليس بينه وبين الميت انثى فهو من الفروع، يعني هذا الجنس من الاقارب يرث، هذا الجنس من الأقارب وهو الفرع الذي ليس بينه وبين الميت أنثى يرث، لكن مش بالضرورة أن يرث في كل إيه؟ في كل حالة، لأن هيأتي إن شاء الله تعالى حالات إن هو من الجنس الذي يرث لكن حجبه يعني حجب بسبب معين، سيأتي إن شاء الله تعالى، واضح؟ إحنا الآن بنبحث إيه؟ في من يرث من أجناس الأقارب، لكن مش بالضرورة أن كل واحد من دول، يعني لو في الام وام الام اللي هنا هيرث او الام وام ام الام اثنين هيرث مثلا، سياتي ان شاء الله تعالى بيان ذلك. الابن وابن الابن موجودين اثنين يرثوا، واضح؟ كل فرع ليس بينه وبين الميت انثى فيرث، فان كان بينه وبين الميت انثى فهو من ذوي الارحام، زي ها ابن البنت، البنت ترث لكن ابن البنت من ذوي الارحام. ثلاثه الحواشي، الجهه الثالثه الحواشي. والحواشي لو مثلنا الاصول فوق والفروع تحت، الحواشي في النص، حواشي في النص. الحواشي فروع الاصول، فروع الاصول. الاصل كالاب والام، الحواشي كالعم والخال، وفروعه العم فرع من؟ لا مش فرع الاب، فرع الجد، مش كده؟ يبقى فرع اصل، صح ولا لا؟ هو بالنسبه لك ايش؟ يدلي لك بالاب، هو من جهتي الاصل لكنه حاشي. فالحواشي فروع الاصول كالاعمام والاخوال وفروعهم. يبقى العم من الحواشي، العمه من الحواشي، الخال من الحواشي، الخاله من الحواشي، ابن العم، بنت الخاله، بنت العم، كل هؤلاء من الحواشي. من يرث من الحواشي؟ اولا الاخوات مطلقا، الاخوات مطلقا، فاما غيرهن من اناث الحواشي فمن ذوي الارحام. الاخوات يرثن مطلقا، اخت شقيقه، اخت لاب، اخت لام، كلهن يرث. اما غيرهن من اناث الحواشي فمن ذوي الارحام، العمه من ذوي الارحام، الخاله من ذوي الارحام، بنت العم، بنت العمه، بنت الخال، بنت الخاله، كل هؤلاء من حواشي، من نساء الحواشي لكنهن من ذوي الارحام لا يرث. اثنين الاخوه من الام، الاخوه من الأم دون فروعهم، فالإخوة من الأم كذلك من الحواشي، ويرثوا بالفرض الذي فرضه الله تعالى لهم في كتابه دون فروعهم. ففروع الإخوة لأم، فروع الإخوة لأم من ذوي الأرحام. عارفين يعني إخوة لأم؟ يعني إخوة لأم؟ يعني إخوات المتوفى من أمه فقط، إخوات المتوفى من أمه، مش أشقاء ولا إخوة لأب، إخوات المتوفى من أمه فقط، فهؤلاء يرثون ولهم فرض مقدر لكن فروعهم من ذوي الأرحام. الصنف الثالث من الحواشي الذين يرثون كل ذكر أدلى بذكر، كل ذكر أدلى بذكر، كالإخوة والأعمام الأشقاء أو الأعمام لأب، يعني نقدر نقول كالإخوة والأعمام لغير أم، إن الأعمام من الأم من ذوي الأرحام، واضح؟ الإخوة هؤلاء إخوة الذكور سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم يرثون، واضح؟ الأعمام الذكور يرثون، تمام؟ إذا كانوا أشقاء، أشقاء مين؟ أبو المتوفى مش المتوفى، هو لو متوفى يبقوا إخواته، هنقول أعمام، واضح؟ يبقى إذا كانوا أعمام أشقاء، يعني أشقاء أبو المتوفى، أو أعمام لأب، يعني إخوات أبو المتوفى من الأب. أما إذا كانوا أعمام لأم فمن ذوي الأرحام. يعني إيه أعمام لأم؟ عم والدك، استغفر الله، عمك، يعني عمك لأم، يعني أخو أبيك من أمه، أخو أبيك من أمه، واضح؟ يعني جدة حضرتك مثلا لو قدرنا إن هي تزوجت رجل وأنجبت منه زيد وتوفي هذا الرجل، ثم تزوجت رجل آخر فأنجبت منه عمرو أبوك أباك، واضح؟ عمرو ده مين؟ أبوك أنت، وزيد عمك، ما علاقته بأبيك؟ أخوه إيش؟ لأمه، لا يا أخي، إذا مت أنت يبقى ده عمك لأمك، يبقى إيه؟ من ذوي الأرحام، واضح كده؟ خلاص، يبقى من ذكور الحواشي يرث كل ذكر يدلي بذكر كالإخوة والأعمام لغير أم وأبناء الأعمام لغير الأم. أما من يدلي، أما الذكور الذين يدلون بإناث كالخال والعم لأم وابن الأخت، فهؤلاء كلهم من ذوي الأرحام. تضبط بس القاعدة، ولما تروح البيت احفظها واقعد تفكر فيها كده، وجيب أقربك كلهم واعمل توادين وتوافيق واقعد تطبق لغاية ما تفهم. اه طبعا سابع صدر الرحم، بس في عقوق برضه، الاخ هيمسك عيلته كلها يموتها لو مات فلان، ايش الوضع لو مات علام، هكذا يعني. طيب، السبب الثالث من اسباب الارث الولاء، وهذا السبب غير موجود في زماننا، الولاء صفه تثبت للمعتق ولعصوته بمجرد العتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، صفة تثبت للمعتق ولعصبته بمجرد العتق. وهذه يعني سنوات التفصيل فيها لمرحلة متقدمة شوية في المواريث، أنها يعني لم يعد لها في زماننا محل. يعني بين وبين الميت واسطة، هذه الواسطة هي من أدلى بها إلى الميت، واضح؟ كابن العم يدلي إلى الميت بمن؟ بعمه، بين وبين الميت العم، صح؟ طيب، ابن العم يدلي إلى الميت بإيش؟ بالعمة، بأنثى، فإحنا ننظر هو يدلي إلى الميت بمن؟ إذا كان ذكر فارث، إذا كان أنثى يبقى لا لا يرث. المدلى هو الوارث، ابن العم هو اللي احنا بنبحث هل يرث ولا لا، والمدلى به الواسطة، واضح؟ كالعم والعمة، ابن العم لو هيرث يبقى أكيد العم مش موجود، لأن العم لو موجود يحجبه، خلاص؟ والمتوفى اللي هو إيه؟ الذي هذا عم وهذا ابن عمه، واضح؟ طيب، أنا هكتفي بهذا القدر، كفاية لكم كده النهارده. بلاش موانع الإرث عشان الوقت، عشان شيخ الإسلام، بس تروحوا تحفظوا القواعد دي إيه؟ زي ما هي كده، وتبدأوا تفتحوا الأذهان في مسائل المواريث. اليوم إن شاء الله تعالى كما قلنا هو يوم يعني فيه عدة أسباب السعادة، منها لقياكم، ومنها عودة الدرس، ومنها وجود يعني فرصة قراءة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من أشد ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان وأن يشرف به. الإسناد سنة ميز الله تعالى بها هذه الأمة ورقاها بها على غيرها من الأمة، وكما قال السلف: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وهي سنة ينبغي أن تحرص عليها الأمة وألا تضيعها. فحتى الآن ما زال في الأمة من يحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إسنادة إليه، وما زال العلماء يجيزون طلابهم ويتناقلون هذه الإجازات حفاظا على سنة الإسناد، وتشريفا للإنسان أن يشرف نفسه بأن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سند متصل. هذا من أشرف